جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. والسائل: هل من السنة أن يصلي أن يختم الإمام القرآن في الصلوات الجهرية؟ هل ذلك من السنة؟ هذا لم يرد، يعني قصده إذا كان يعني يريد أن يبدأ القرآن من أوله إلى أن يختم ما سمعنا لهذا دليل، لكن لا ينكر لو فعله الإنسان ما نستطيع نقول إنه منكر، لكنه لم يرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أو أحد من الصحابة المقتدى بهم أنهم فعلوا ذلك. أما إذا كان قصده ختم القرآن في صلاة الليل هذا وارد، وارد أنهم يقرؤون القرآن كاملا، بعضهم في 3 ليالي وبعضهم في 5 وبعضهم أكثر، حتى ذكر عن عثمان رضي الله عنه أنه يختم القرآن في ليلة. لكن على كل حال الإنسان يعمل على حسب المستطاع، سددوا وقاربوا. نعم. يقول السائل: هل قضاء الوتر في النهار شفعا لمن عنده حزب من الليل ويواظب عليه، أم هو عام للجميع؟ إيش السؤال؟ قضاء الوتر، يقول هل خاص لمن لديه حزب من الليل مواظب عليه، أم هو عام للجميع؟ لا، قضاء الوتر لكل إنسان نام عن وتره، غلبه نوم أو نسيان، فإذا صار في الضحى يقضيه، لكن يقضيه شفعا. فإذا كنت في الليل تصلي 3 صلي في الضحى 4، لأن النهار ليس في وتر. وإذا كنت تصلي 5 صلي 6 وهكذا. يقول السائل أنه في حجه طاف 6 أشواط، عندما وصل المدينة تذكر أنه طاف 6 أشواط. ما شاء الله، والله هذا ذكر طيب، ما تذكر من الطواف إلا يوم وصل المدينة، هذا حريص على السفر. على كل حال إذا كان طواف الوداع فقد ترك واجبا، وإن كان طواف الإفاضة فقد ترك ركنا. الواجب يجزئه عنه أن يذبح ذبيحة في مكة ويتصدق بها، والذبيحة مما يجزئ في الأضاحي. وأما الركن الطواف الإفاضة لا يجزئه إلا أن يرجع ويطوف، لأنه ركن ولا يتم حجه أبدا إلا بذلك. قل السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي؟ ما معناه؟ نعم، اللهم اغفر لي، يقول هزلي وجدي وخطئي وعمدي، يعني يسأل ربه أن يغفر له ذلك كله، سواء هزل أو وجد. وهذا من باب التواضع له عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف عنه أنه يحصل منه هزل، والذنوب معصوم منها الكبائر خاصة، وأما الصغائر فقد يحصل منه اجتهادا، فلو حصل منه شيء خطأ في حقه فإن الله ينبهه على ذلك ولا يقره عليه، ومغفور له. مثل اجتهاده عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر لما كان الأولى أنهم يقتلون، وكذلك بعض الأشياء يجتهد فيها عليه الصلاة والسلام، ثم قد لا يصيب لكن الله لا يقر على ذلك فينبهه، ومغفور له ذلك كله. وهذا من باب الذل والتواضع والخضوع بين يدي ربه، فإنه يعترف لله عز وجل فيقول: اللهم اغفر لي جدي وهزلي وإيش وعمدي، خطئي وعمدي وكل ذلك عندي. وكل ذلك هذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام، وتواضع وخضوع لله عز وجل، حتى لا يدعي الإنسان الكمال، مع أنه قد عصمه الله عز وجل لا سيما من كبائر الذنوب. وهذا مما ينبغي لنا نحن أن نقوله اقتداء به عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك عندنا فعلا نقع في الكبائر والصغائر، نسأل الله أن يغفر لنا جميع. نعم. يقول السائل: هل كان عبد المطلب ووجد النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب ووالده وأمه هل كانوا مسلمين؟ عبد المطلب وأبو طالب وأبو الرسول عليه الصلاة والسلام وأمه كلهم كفار، ماتوا على الكفر. أما عبد المطلب وأبو الرسول عليه الصلاة والسلام وأمه ماتوا قبل البعثة، فهم من أهل الفترة، والله عز وجل يفعل فيه ما يشاء. إلا أنه ورد في الحديث: أبي وأبوك في النار، لما سأل الرجل عن أبيه. ولما استأذن ربه أن يستغفر لأمه استأذنه أن يزورها، أن يزور قبرها وأن يستغفر لها، أذن له بالزيارة ولم يأذن له بالاستغفار. وأما أبو طالب فمعلوم أنه دافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام وحماه بقدر ما يستطيع، لكن مع ذلك ما هداه الله للإسلام، مات مع أنه في آخر لحظة كان عليه الصلاة والسلام يناديه ويدعوه للإسلام: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. لكنه مات وعياذ بالله وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، فمات مشركا. والله حكيم عليم. حزن النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك لأنه صاحب معروف، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يجحد المعروف ولا ينكره، فوعده أن يستغفر له فنهي. ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا لقربة، من بعد ما تبينهم أنهم أصحاب الجحيم. الذي يعتقد أن أبوه وأمه وجده وعمه ماتوا عن الإسلام فقد أخطأ. قل السائل: من لم يقم بالقرآن ينسه، هل هذا حديث؟ ما سمعت بهذا، ما أدري، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.